بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحق سجرنا قصة أهل الكتاب وعن ودن بيسي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أهل الكتاب وإيرادين هو رميننا إلى غفقين كي نراحة صورت الله رميننا وحيطاي أن يؤتى أحد قف إنا لسين مثل ما أوتيتم هو حسد أي حسديان إن لوصلنا هذا أو يحاجوكم عند ربكم أما إلهي اكتساد إلي حجة يدود إليك أتكابان وإليك قوليستان قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فضل أن إلهي قعمتي سكجرا يوحل بحناية عدو ربون السينية أسغانا رحمة ديسة كقاريا عدو دانا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقندار يؤدي إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى نظر رميا أهل كتاب كان يهود إيا النصارى إن كمديهين ضد وناكسن وهذه مال فربضان لغو آمنه مال كاس قدنا يبحنا يه وحاكرا كم ذا الكتاب كدد خوانا وهذه هل دي النار لغو آمنه آم بحنين إلا إما ما أنتر دول تاقنات دي موغي مالك إلس إسكم مدعهين با إله سبحانه وتعالى قرآن كسنا هو شيئا ولغو إن أهل كتابك يعني دد في عمبا كجري ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وكجرين ببانك إسلام سيد عبد الله بن السلام يرقل مذا ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كوحا كمذا من ببا كمذا إن تأمنه هديئة وآمن تذبق دار حواف ربضا يؤديه إليك هو قدره قندرة سمرتين والقناطير المقندرة والأموال الكثير قناطيرته وحرف ربضا قندرة كنا هو مفرد والمال الكثير حرف ربضا أديئات كو آمنتد وكو قدره هكذا سؤال فهمي حرف ربضا خفك هدو قدتي وحير إنه كسي أولته أو واحد هذا الوقت من وراء المكبحين أيه ومنهم وحاكم له أهل الكتاب كمن باكم له إن تأمنه بدينار هل دينار هذا آمنت لا يؤديه إليك هو مجدنا أيه إلا ما دمت عليه إن دشي سدائم تد قائما أرى دلت هذا الموقي وحق يخد البنيس ما أنت أكو العلني سد موقي سكلا كبدي بيوا هل دينار ساسو تلفقين مركا حرف ربضان منك اللي آمننا وقدنا يا هل شللنا ما قدنا من أهل الكتاب وحاكم إذا من باكم إذا ضد إن تأمنه بقندار حرف ربضان أدادك آمن تذي يؤديه إليك وكو قدنا يا حول إذرانا مركا من طريق الأولى وعن كثير كاني حديث بخاري ووريي ومن رب بني إسرائيل كم ذا قصاص نبي الشيخ يا بخاري أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار من رب بني إسرائيل كم ذا أيها ويديست رب بني إسرائيل قاركود إن الديميان كن دينار 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء وشده مرخاتي كانوا يل أو أرنتها مرخاتي كان نغضة إنهم كدائمية فقال كي وحل الدائمين كفى بالله شهيدا إلهي مرخاتي كفلا فقال ائتني بالكفيل كفيل كان من دمين كاعد قال كفى بالله كفيلا إلهي كفيل كفلا البابين كسوحي قال صدقت ربما شهتوه فدفع إليه إلى أجل مسمى 1000 دينار بمركة مدة وكسمي وديبي أو المدة سكبيحي وقال التقمر معامل كاسع الأحمري وحبالك للدين سني واختبالك لقرتي سلامك سامرني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فخرج في البحر إنك دينك الوحي بابدك صبحي فقضى حاجته وحي الغلعه مركا حاجتي بقتي ودينك بوكاني ثم التمس مركبا يركبها وعر هذه مركب مركب وفوره يقدم عليه للأجل الذي أجله مركب كاسو مارته وكتغه أجش ودقي من دين القبطي فلم يجد مركبا مهر المركب مركب فأخذ خشبة فنقرها قرر الواح بمارت سوق هذا مركز دولارية فأدخل فيها 1000 دينار مركز كم كي دينار ودهك دحجلي وصحيفة منه إلى صاحبه ورقبنا وقرأ سيك صعرته وصاحب كيسك صعرته أنا فلان فلان أه مرأي ساسي هاي العقدي وأركس شوق لي وأركس لو أنا وياي مركب لص لفولة مركب عربة مددي وقبتي إنه إلهي توكل إلهي أول كفيل فوكده جاي هي شهيدك إنه ورقة دان وديم وإلى وأركس إله بلنت وكبح ثم زجج موضعها ما شديه مكحير الواحد أولد لاعي وقري ما شديه مركب نبي ثم أتى بها البحر بها إلى البحر بدي يمد فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا إله واحد أبتعي إن كدين سبي هبل كن دينار فسألني كفيلا كفيل بأويدي فقلت كفى بالله كفيلا وعن إله كفيل كفلا فرضي بك أذيك إلى إرالك ونغري كفارة هذه وسألني شهيدا مرخاتب ويدي فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك مرخاتب إرالك أغير نغري وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وحكد ذلك إن أنهر مركب وأن أقدره وإمارة وقولها مهل وإني أستودعتكها أما أنا لا مركب أبا كبير من الله أبا كبير وضع لكي فرمى بها في البحر بدك تورمك كنك دينار وخشبك يا الواحي كجرة وأسكول الحامدي وبدك سيداي ثم ولجت فيه بدك مركب لشيك ثم صرفه واسك قدر مركزه وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده سياسة التعاوة الرادنة مركب وبلد وبحه فخرج الرجل الذي كان أسلفه منكي وحديمية يهدين كالهاي بصابحي ينظر صافيرنا لعل مركبا يجيئه بماله مركب إنه بالحالي أكانه ونكي مددي وكي ماله فإذا بالخشبة التي فيها الماء مركز أركي قربي أما الواحي حالوه يكون جرينا بدا سبينه فأخذها لأهله حطبا خير كيس مركب أساق هذا إنه حابئي أشي تقرأ أهان العقل يحسن فيه إلا يا أشيقي تلفون ملأ سبيرسين كلمة جيرتو وعراد أدوك قارمالا فلما كسرها الواحد مركو جبيي وجد المال وصحيفته وقال حوله كنك دينار يا ورقدي وهي كسعتي. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه لنك وحده يسلامك وهذا بيمت فأتاه بألف دينار أصلا بدل عمتو إسليها كنك دينار صوره كاني. وقال وحنير والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك إلى أن قد أرتك مزول إن قد دال إن مركب رادين سيان مالك أيكو كان. فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه مت كان أن قئمت مت كهرية مهرين مركب أولي مددي. قال وحنير منك واحد ديمي هل كنت بعثت إلي بشيء وما يصدرت. قال لم ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا سوكو مشينا مركب هلين متكار أنكو إمتكار. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة إلهي وحكاك قدي ورقدي إيلا عكتي قال لي أكو صدرت إلهي وحكاك قدي ويا ورقد يعني خشبك أكو صدرت. فانصرف بألف دينار راشدا كن كاغ دينار الله في عنها ننسب اسكال الله أنه دينك وهلي طرح حكم تامركا آيات أوكاني ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك كن دينار العبرة ولمن إن كان كن دينار كي وروا بابا أدوه يبدع عمتي نتكلا عصب أيوكاني. وأنا في صحيح البخاري حديث كاس. ومنهم حكم ذا الكتاب كم من با كم ذا ضد إن تأمنه بدينار هل دينار ذاتك آمنت لا يؤديه إليك أنكو قذنين إلا ما دمت عليه قائما إن دمت هكذا تدموغي وما أنت نمارت ما حكذا قشد وتروحي يسيني كامي يلي سبب كاسب حوية مركة أي سنوحو قذنين أي وحق الولايه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ذلك أرنكاس وحديد ملك حنباري حق الولايين الديدان بأنهم بسبب أنهم أيهو قالوا وحيرادين قالوا كتابك قال عن يهود ليس علينا أن يدش أنكم له في الأميين هو عربتها ويضد لونس بي سبيل جدا وكم له wax gar ah digooda iyo maaratay dhaqankooda magas kale kitab kana sheegay yaani maaratay waxba lagu male wuxuu wano banaay oo ban adla yitrufu dalika baannahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil aratu ilay wax wadaa iyo jidna lagu male oo wax xarad iyo dambi kama taagna هذا حرور استعمالنا أو إلى أن نبنيه ويقولون وحليهم على الله ألا كركي سأل كذبا بان إلى أن يكون أبو رايا كتابنا كما تعالى إلى أن نبنيه حقوق آذانا إلى أن نبنيه أما أهل كتاب هم نقدين أما عرب هم نقدين أما عجم كلا هم نقدين ويقولون على الله الكذب. هذا الكاس إيرادين ليس علينا في الأميين السبيل وحك جرمال وافتراء إله إذا كبير أبو رنيان وهم يعلمون أيقوا مارت أقر انتاس إن أيسا دين كوذا كؤولين وبعد يحضر المحلوقون إن أيسا جرم أيقوا أب بيسيلا جرالين وانا سيلا سأيقوا مركز طبع إسلوين باكو جره أو عليه نوحنا هاي نحن أبناء الله وأحباؤه شعب الله المختار عنا هاي بدك نوح كسر رينا سيدي بدك إن الله سمعي بلا من أوفى بعهده واتقى لكن بلا أنا زاسك أنت ما هي السبيل واجرا ليس علينا في الأميين السبيل صباح بلا سبيل باجرا من أوفى منك أوفية بعهده بلنتيسة واتقى لنا كعبصرة فإن الله ألا يحب وجعله المتقين بدك إسئلالي وتقوى يعبصرة ألا يكجرته وحولها من آلنك إسئلالي قف كاس يعني وقف يعون ولا يجعله بلى لكن من أوفى قفك أوفية بعهده بلنتيسة أما أهل الكتاب هم نغضى أما مسلم هم نغضى واتقى إلهنا كعبصرة ووحي محارمتي ألا إسكا إلالية طاعدة على الراعة شرعي سأو وصدري رسوش إلهي راعة فإن الله يحب المتقين ألا وعجالية ذات أساك بغا ذات كان كبغ لكن إلهي مجعل مفهوم كذو إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعلى يشكين يصدى أي أبا النيستان يعني أهل كتابك دارهم يهود بلنك على إيا دارت وضعيني الدنيا لأفسدين أوه سمح الله أهين يعني مارتي إلهي بلنك أي كقران إيا مارتي عهد إي قلان إيا مارتي مقع إلهي كل أهران أيام حوالا معها وادد ماديين والدنيا كليها إن الذين كوا يشترون إبسانية بعهد الله بلنك ألا بلنك ألا مركوا دارتي كل أهران إيا عهد إي قلان إيا تكاليف تشرعي وعهود أما دادك بلما إلا قلان بما وحصل وعهد إن الذين يشترون هو إبسانية بعهد الله بلنك على وإلهي أقرب اللهمي ونبي الله محمد إيا نبي الله عيسى إلي راعان كوي أهاي نبي موسى إلا نبي كاست نبي كدن باية وكدر دارمي إن الرميان نبي قاسوا صعدة أنبياء مارتوا استاغيريين اسكو مبادين أهايين اسكو أصل بي أهايين إله واحد صدري كتب على صدري وعلى صدري عبادة الله وحده لما أنتم نبي ونبي كتب كل شارين كما بلما هم أي النبي جاس أنا يا نبي الله عيسى وكدر دارمي وأنا كل شارين نبي عليه الصلاة والسلام ما عيسى ما وشاء ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين تصير إن الذين يشترون بعهد الله بلنك على كوكو إبسانية وإيمانهم أريال كودة ثمنا قليلا لعجر يأدوية يركوكو إبسانية وحبهم لو إبسانة من لو قليل ثمنا قليلا لكن ثمنا كثيرا بلنك على إيمانتا ما لو يمسك راه ما واحد يا ما كلا في ريو الى عظمه عيسى يا ما عيسى لو دارته الدنيا ظلم واك قيم بان انا كسرس مركه قليل الدنيا ظلم كلا في ريو وثمنا قليل ما دام اي الدنيا اي ضمانيسو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم بيوحكوا يبسد ثمنا قليلا الدنيا وحير العقا أولئك كواس لا خلاق لهم نصيب كماله في الآخرة آخرة آخرة واحد نصيب كماله الدنيا ذي وحوذي قاتان الدنيا هذا لم يشيء آخرة واحد كماله مرك الدنيا ذي وكل أيهيم وهو كوان إبسدب وحيق لمن أيام ويسعان أيام ودارنا أيام وإن الدنيا هلا لكن آخر ما أولئك الله خلاق لهم وأهدي على داريالك وذي ثمنا قليلا كو بد شيء لا خلاق لهم لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الآخرة آخرة وح نصيبة يقيبكم له ولما وحوا دار ولا يكلمهم الله ألا لما هذا ليه هذا المحريسة ولا ينظر إليهم حق وذن المحريس كما فيرنا أو عين الرحمة كما فيرنا يوم القيامة ما لنت قيامة أو ضدك الحساب ولك العبار مرنا ولا يزكيهم ذنوبتي أي قرانا لقم النظيفين بل على أمر يا نار تلقيه ولهم عذاب ألي إن دم لقم النظيفين كده ولهم إليهم عذاب أليم عذاب حنوجي إليهم أحاديث فربنا موضوع عام كتمت ضد إلهي وصلى هذا الليل صدح فلا نبي واشياء ثلاثة الله يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آيات سيشك رسولك على ويدي أبو ذر قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا كواس وخسارين وهوغين ييهيم مركز النبي قال لك كعليي سد أحمر مركز المصبل المصبر إزاره منك مرض الجيدة أو مرض أنك هو كهوس مرض كهوس مرنا أو سروع الآن مغطر أما هو اسمنتي أما مارتي قميص مرض يبو إسبالك سميه إسبالك هو مرض إنه جيدة أوك بجيد دو مركز الله يقول لي مرض إن أنك هو كهوس مريان أي قريان أنك هو يدوه يكببك إلا هو مارتي عوره لكن رقوة إنه ككر مريان ما أسفل من الكعبين ففي النار نبوي عن قوية كوسية ورجع الله في النار والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا جدينا كون هي متك كبه هنا يا بني عديسة باربان والله انت سكبه والله انت سيوفد ذا كاسم وكجنا والمنان فرنا وقصة مرة من الحديث كان هي ننكا وحيو بحيي قال الله يسرى وضع وحسن كسي كان فيها وشيء عبد الله بن مسعود والنبي كشيء من حلف على يمين هو فيها فاجر قفكي كدارته دار بامة وفاجر الموك سمائي ليقتدع بها مال امرئ مسلم سيوه خاطق مال قف مسلم دارك التي سلقوا موقع العليس هذا سن حرب بآين وهو سمرك الدقال كجرين متك كلاو معاهد كالو موقع العليس مسلم كل مدي هاي لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلهي يقول كل ما يقف كاسو أصبع الله وعلي سيني هاي أشعث ابن قيس وصحابي أو عيري في والله كان ذلك أنت أسأل أي قوسة دكتوين آيات السبب نزول كذا أنا أقول هاي كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أنا يمن يهودي باوحا اسكو قبصاني دول مركاس اوغا انكراي او ديداي فقدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاس النبي دعوانا وكاري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه نبي مدي ان كان يهودي وقال لكن روح مركاتي ما يستا قلت لا ما فقال لليهودي احلف الا البينه على المدعي وليبين على من أنكر يهودي إلى مرك النبي حكير النار فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي هذا ساس تاني كان إلهي كما عصنا وقارنا يا حولي من ساس قوقاتي بارتاس فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية هذا ساس مرك بخاري هي مسلم بواورية مركز آياتنا سياسة وافقسا قف إنه نار بانعة وصن مقع إلهي وصن مارة حكم بدلا ساسي نغانس بضانا مانتي ضد بضان oo xoolo muslim iska dhaaf gaal ah xoolo muslim dhaar beera ka maray oo intuu maxkamada la tago ama markhaati beera keenayo badanaa laakiin waxaana ka dambaysa qofkaas ilaahayna lama hadlayo mana fiirinayo dembigana lagama nadiifinayo cadaab aliimana waa leeyahay intaasaa u daba dhigay asagoo ha qaato marka xoolaha hadday wax u tarayo وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى أن نظر رميا يهود إنه كم دياي خيب كتابك إلهي تحريفي وبانك شعبي أي أفكر وإن منهم وحاكمد يهود أهل كتابك لفريقا قيد كوح يلغون ألسنتهم عرب كود كل آبايا بالكتاب كتابك عرب كود كل آبايا لا تحريفين يا وقدين يا لتحسبوه من الكتاب مثل عرب كل آبايا الدوريين سي الله ملايه كتابك لتحسبوه midkaas ugu sameeyay lawiga inaad u malaysaan min alkitaab inuu ka mid yahay wamaa huwa min alkitaab kitaabkiina ka mid ma ahan wayaquuluuna waxay leeyihiin huwa min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka soo degay wamaa huwa min cindi illaah ilaahay waa beeniyey ilaahay agtiisa kama soo degin waa iftarow iyo been wayaquuluuna cala allaahi alkadib ilaahay bay ku been abuurteen وهم يعلمون ايغو اوب وي الهي او مالتي كتاب بيس كو سو دجيي وا محفوظ اصلا لما بدلي كرو لكن ايغا سميي وها او كتاب كي بي تحريف كو سميين يحرفون الكلمه عن مواضعه او واخ لاغي با زيادات iyo نقصان iyo waxbay ku sameeyeen markaas ay sidaa ku soo saareen horena waa soo marnay inay gacantooda iyagu ay ku qorayeen suuratu baqara anay ku soo marnay ina minhum waxaa ka mida yuhuuda la fariiqan qayb yalwuuna alsinatahum carabkooda ku laabaya bilkitaabi kitaabkii loo soo dejiyey waa bedelayaan sifaatkii nebiga لتحسبوه من الكتاب متكاس عرب كل عبان سياد ومليسان كتاب كينو كم دي هاي وإلهي أنس بين أيام أرن كاس أمر كوابان وما هو من الكتاب كتاب كرا كم دي معها ويقولون وحليين هو من عند الله إلهي أكتسو كسو الدقي وما هو من عند الله إلهي أكتسو كمسو الدقي ويقولون على الله الكذب إلهي دوشي سيكون بيان أبورانا يانوهم يعلمون أيها مارت أب أرنكاس ونبي التلمامي سي صفاتك أولهاي بيبدلين ويكون سمعيان تحريف إيا مارت التأويل أنجرين سي عامرة أي وحققاتا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر بن آدم وما هبونا ما كان يعني ما ينبغيه وما هبونا وما يصح ما صحيصه وما يجوز مناسب ما أهم أو لما أهم صحيح ما أهم بن آدم وحضرها النغضة أن يؤتيه الله الكتاب إلهي كتاب إنوسيه والحكم إيا حكم إيا قعام إلا ديبه أو ذاتك اللي إذا وحكى لحكم والنبوة إيا النبي النمو إنتاس إلا سيه بشر ثم يقول للناس بشرك إنتا اللي سيه كتابك إيا حكمك إيا النبي النمو ذاتك إنو كير هذا كونوا نقضى عبادا لي الضوء ما أنا يأتي مغضى من دون الله إلهي كسر أرنتها الصحمة مرة أنصحيسه مرة هبوانا أولنا ما واحجرنا ما هو مستحيل نبي إنه يرى هذا أنا يعابد قرن أمد عب دلال أمد عب واحجرنا ما ما كان لبشر بن آدم وما هبوانا وما أولئان ما كان ينبغي وما كان يصح وما كان يجوز وما هبوانا وما أنصحيسه أن يؤتيه الله بشر كاس إلهي موسيه الكتاب كتاب والحكمة إمارة حكم والنبوة إيا النبي النماء ثم يقول للناس بشر كإنتا لسيه إنو كير هذا ضدك كونوا أهالا ونقضى عبادا لي الضوام إيا نقضى عليك من دون الله إله كسر ولكن كونوا لكن وحليه كونوا ولكن كونوا ربانيين وحن قتيل كوا رب لو نسبيه رسولك كتابك لسيه حكمك يا نبي النماذا وعليه كونوا ربانيين ربانيين معيتها ابن عباس هي غير كيس وحن كفسران حكماء علماء حلماء بدو حن قتيل حكمة له أما علماء أو أحقرنا حلماء أو حلم يدل غادلة وعكذا مفسري أهل عبادة وأهل تقوى ربانيين تاركوا حكو فسران يعني ربانيين تا واحد كو تربية إسان علمك بدك كو تربية أو وحبرة خاص وقصب بالله كبعني جاي هالكاس ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة وعلور الدين قرده تري يعني نبي الله عيسى ومارتي أي كشاقان وإله أما وابن الله أما وثالث ثلاثة يوحي اللمضة نبي أمها الضوانة إنه ضدك يرادة كونوا عبادا لي من دون الله على النبي كستو داعي مركي ويما قام كيسا وما أرسل الله من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أما نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله إله عابد فبعد هذا مرة سمسة تيرين أن أسو إله عابد أنبياء يعني أنت يعني ما القرآن كأكو أرنا قصص كودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ساسوا ذليه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد بالويدين ولكن كونوا ربانيين وعد نقطين كوا لا نسبي ربي أودك وحبرة علماء بما كنتم أهاشدين تعلمون الكتاب أما تعلمون تعلمون الكتاب كتاب كذلك أكبر إسان وبما كنتم أهاشدين تدرسون أدوح دراسين إسان أو حقرين إسان كونوا ربانيين وحليلين بما كنتم تعلمون الكتاب ذاتك با كتابك برايسان وقرآنك با ذاتك فهمسين ايسان وفسر ايسان وبما كنتم تدرسون إيا مارتي قرآنك با ذاتك حفظين ايسان الفادي سي أو آخرين ايسان الآخرين تي والفادي تنوى دراسين تنوى تعليم تنوى معنيه الله فسر ولا يأمركم وعلى سعطة ماشي هراء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولا يأمركم ما إذا أمر أيه بشرك أن تتخذوا الملائكة ملائكة إلى تخيالتان والنبيين إلى نبيين أربابا ربيا ما يدي أمره بشر ولا يأمركم ولا يأمركم نواجرته إذ ما أمره بشرك ما كان لبشر من نصوره أن تتخذ الملائكة ملائكة إن أتكدقتان والنبيين نبيالك أربابا ربيال إله غير كيس مالك النبي مرسلة أما ملك مقربة يعني عبادة غير الله إن مالتي أي فران ومستحيل ملك جثار انتاس عبادة غير الله أما النبي هل نقضي أما ملك هل نقضيه إذ أمره سمجرته أي أمركم يو إذا أمره يا بالكفر قال نمو بعد إذ أنتم مسلمون مركا مسلمين نغتان ميو كبعد إذا أمره يا إن إلهي قالوا ذا إلا عبادة إلهي غير كسر عابده يو كفر مركا النبي باية إلهي الرمائية حدنا إلهي غير كسر عابده وتلاقبه أي أمركم ميو إذا أمره يا بالكفر قال نمو بعد إذ أنتم مسلمون مركا مسلمين نغتان كذب أنبياء ضدك وحي أمران إيمان بالله ورسوله وعبادة الله وحده لا شريك له ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين مركا عبادة الله متفق بكيهين أنبياء الله يا رسول الله صدره إيا مارت ملائكته انتو داسبا الهي مارتي عباده ودايه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو وصمر واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إلهي ونغا ورميا إن النبي كاستا مركو سو ديريي لغا سو بلاابو نبي الله آدم إلى لغا سو غارو نبي الله عيسى نبي بالنبي كتبه وعلى الأمر إنه راعي بلن بلو خبر إذ وقت كشاكا أخذ الله الله قبطي ميثاق النبيين أنبياء بلن كودي أتكاي ميثاق علي رادا العهد المؤكد بالأيمان عهدك يا بلن تقار وقود داري ولو حوجي لا دارت وحاول دارت إن مارت غفق ورنك عيقا توي إذ وقتك شكا أخذ الله الله أوقبتي ميثاق النبيين نبي هذا بلن كودي أتكاي ومحوهاي لما آتيتكم هدي أن إنسيه من كتاب وحكمة لما يعني وكذا ينتهي لمهما وكذا مركز طوان إنسيه كتاب وحكمة هي حكمة ثم جاءكم رسول رسول إذن ماذا رسول كاسو مصدق رمينية لما معكم وحيان هيستين كتابك آيزتين بقول رمينا يا نبي نبي كلام بيننا يا مجرو أما ما رتك هنا سيا أما ما رت الدين يا مجرو عقدة إياه ما رت أنبياءه وحكم بلا سامة كلام قبل ثم جاءكم مركك بعد وديني مع الرسول رسول كاسو مصدق رمينا يا لما معكم وحائلك معنا لا تؤمنون به بلغوا وإن رميسان نبيغاس ولا تنصرنه وإن أقرقارتان وعلوه وهي لسان قال الله عيرا أقررتم مقرتان بلغاس وأخذتم مقبصتان على ذلكم بلنكي ناس إسري عهدي هي عويسك عن ذكو قبطي إسري وزمر إسرا كما حملته أسر مركوا بلن لا أتكيه قال أغررتم وأخذتم على ذلكم إسري ما كو قادتين أرنكاس بلن كيه أتكي والله أسلي قالوا وحيرادين نبيدي أقررنا إلى هوان أقراني أرنتاس قال الله عيره فاشهدوا كما خاتي نقضى وانا معكم من الشاهدين انا انا خاتي بنك وارنتاس شاهد بنك اهي فمن تولى غفك جيسته بعد ذلك عهدكاس يا بلنكاس لا اتكي كتب فاولئك هم الفاسقون كواس دا عديك به ففسق عن امر ربه وإلهي وأمري يسير شهداك وكرم به إذ أخذ الله الله مركو قبطي ميثاق النبيين أنبياء بلن كوذي أتكاي لما آتيتكم هديئا إنسيا من كتاب وحكمة كتاب إيا حكمة ثم جاءكم رسول رسول إذين ماذا مصدق لما معكم رسول كاسر رمينا وإياد ولتين وكتاب عيستين لتؤمنن به وإن رميسان إلا وإلا ولا تنصرنه وإن أقرقارتان قال الله أغررتم ما قرتان وأخذتم على ذلكم إسري أرنكاس نمكو قادتان عهدي قيقي يبلن كيقي أتكاي إسري وعهدي وميثاقي الشديد المؤكد قالوا وحيرا إذن أقررنا وان أقرانا وان قرني قالوا إذا ألا فاشهدوا أرنت مخاتك النغضة وأنا معكم من الشاهدين أنا ونمعنا وحانا هاي مرخاتي فمن تولى قفك جيست بعد ذلك عادي قاس كدد قفك أقبر واية وقال لقوا واية أرنتاس فأولئك هم الفاسقون قواس نركوا وفاسقين طاعة لك بحي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله أيبتغون موحي الرادين أيان أو ضلبيان غير دين الله إله دين كيس دين أنهين مئي الرادين أيان وله ألا أسلم أيبه قان سمين من في السماوات والأرض سماواتك يقولك يكجري ضوعا ايغو اوغل او اختيار ايتاي وكرها ايغو دبسانايا او مالتي سندله اي كوتاي واليه يرجعون الهي حقي سان لو علينايا عدك لو ما علينايا افغير دين الله الهي دين دينك سدين انا هين مي يبغون ذاتك رادينايا شرعات إلهي وأوراليك أنه نقضي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دين كاسوحانا هين ميضتك الدين هان أرادين أيام ووحك لي ربا ضدك هذا مركات الإلهي شرعات إلهي ضدك كوكا لبحا وضاقا كبكتا واسكو حكومة وحكومة تانا وقال لي أنا مو حنا شيء سمعس مالك الأصالة وعلى قيل الأرتيكل إيه مالك وحصل الأخري قلب كاس إنه كجعل يا أبي مالك رب دار هندتك كبر باري دار هذا إيه مالك لقى ماذا هذا إيه وحص ضد هذا علمانيين لبحي يعني هو ضد لا دين يوم وضعه فصل الدين عن الدولة دين كي دولة هلاك رسال معايا لمرك دولة موحي ضد كارم يا يدو وحكونا غيسا ضد شعب كاية جوغة مسلم كاة دولة داس مركز ترتا شعب كاس جوغة أمي حكومة إذا صامة وحكو حكومة إذا أنا نقطة إله شرعيس لكن دين الإله وحكا لقونا غيا معنى يدو وحياي ضد كانوا إله وطلق لوحانا هين لقن كلا إيو مارتي وحكا بلوضا أفغير دين الله يبغون بطم وحير هذين يان دين كألا وحنهين وله ألا أسلم أسلقه قان سمين من في السماوات والأرض كبهت وكان عرك يقولك سماوات كبهن تضربع يتضربع قل با إلهي أوه قان سمي ضوعا وكرها أيها أبي عسان أيها ديدا وإليه يرجعون إليه إلى الله ما يرجعون ذلك الله علينيا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بلمتاي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ملائكة اسمه كبرين يسو يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون مرك مسلمك أو مؤمنك على إلهي قلبي جيسا إنه مارتي إلهي اسكت ديبه كافر كنا مرك وكرها بو أسنا إياهي خصب إنه اسكت ديبه إلهي تسخير كيسا هي قهر جيسا هي صدرة جيسا وين ما خلافك رب صوت دمنا يا سما قالت دمنا يا وأكو خصبي ولا فكرة قدرت ربي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قل وحات هذا آمنا موحا رميني بالله الله وما نواه رميني أنزل علينا نظرا لوسو الدجية مسلمين تعدادنا قرآن كامي وما نواه رميني أنزل لوسو الدجية على إبراهيم نبي إبراهيم صحفتي وحي لوسو وحيودي وإسماعيل وحي لوسو الدجية نبي الله إسماعيل وإنا مارتي إبراهيم ودينك نبي إبراهيم بو نبي إسماعيل هايستي لوسو الدجية وإسحاق أصنع إبراهيم بعد علي إسحاق إيو إسماعيل ووضع الشام إنك سكره يهيهين ويعقوب يعقوب إلغوسة الدجيي يعقوب نوعين إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بما أنتو دمرك والأسباط إيو مارت ريبا من إسرائيل دكي مارتي أولادي يعقوب أسباط وصامرني وعلمية طبنكي ويل أو أحفادي ساهد أما ولد ولد أو وهو أهاي أو رب إسرائيل أي ما شاكي مادين يعقوب با إلميسي فرعمان مركان كاسا بنو إسرائيل أكي مادين مركو النبي إبراهيم لوسو الدجيي إنت كدما يسوى أولادي سوى أسرة دموا فمل كاسو لن إلى والأسباط وهل كتاب وهيستار النبي إبراهيم لوسو الدجيي با كتاب أهاي وما نوار رميني أوتي موسى نبي الله موسى لسيي أو التوراة وعيسى وإلى سيي أو إنجيل لما دواس لكن أيها نتبه كتابة لسي والنبيون من ربهم تروى عام أنبياء النبي دي طوى أمر أسوس الدودوبي أيها كوري نبي إبراهيم إلا هذا نبي إبراهيم الله قبل لابي أنه هو دنبينا وما أنزل علينا أنا أقدم من الرسالات لكن آوه نبي الله نوح إيوه آوه وكسي ورأيان إبراهيم والنبيون إيوحي النبي هذا اللسية من ربهم حق ربي لقسية انتاس الأنوار رميني لا نفرق مكرا سارينه أو إيمانك مكرا سارينه بين أحد منهم نبي داس يا رسول الله أصدري متكمدة ما كو كلا سارينا الرومينت لما هو الرومينينا سيدا أهل الكتاب أي قار الرومينيان نؤمن ببعض ونكفر ببعض أنه ميري والذي يهود نبي موسى أي الرومينيان نبي عيسى وديد نصارى من نبي الله عيسى كريه الرومينيان نبي كان وديد نبي موسى كريه وديد أنه لكن لما هو الرومين لا نفرق بين أحد منهم أمن رسولك سمر لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا رسولك سمر مركبة كلا قد سنة ومدى المارتي محمدية لما كتبت إلهي أسود الجيوه إيا رسوش إلهي أسود الجيوه وبدى الرميان لكن أيه نبي بوذي كلية أي الرميان نبي كوري أما كدن بيواد ديدان نبي قال ما كرمين تود حتى صح ما أنتاس. عير النبي قال ما كرمين نبي يدي كلام عن الرميان. كوري كده بيه. قل آمنا بالله وعترادنا نبو حرمين الله وما نوارمين أنزل علينا أن يدوش أن القصة الدجيي وقرانك وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط انتاس ونبس عليهم ونبي الله إبراهيم وأمار تعبيه انت كان أولادي سوى وحي القصة الدجيي انتاس نوارمين وما أوتي موسى وعيسى نبي الله موسى نبي الله عيسى الله ودي كتاب لسيي توراة والنبي موسى لسيي هي إنجيل النبي عيسى لسيي رواه رميني والنبيون من ربهم هي النبي الذي حق ربي إلى لسيي رواه رميني قدهان لا نفرق بين أحد أحد رسوشها كمدة منهم كمدة رسوشي هي النبي الذي مكة لقينا إنه وأنه إيمان كما أنتو ذو رميني إنه ونحن له مسلمون أنه له لله بأن مسلمون أسكب إبني إلهي بأن أهجان سني ووح ألوي أساد جيي وأهرمان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي قفك راضية أو دلبة غير الإسلام إسلام كوحان أهين دينا دين أهان قفك كالراضية فلا يقبل منه طبعا ما أقبله دين الإسلام كواحد أهين قف الدين أهان وقاتة أما الرادية أما وحك في عنا جراء مارتي رادية طبعا ما أقبله يو محايا الدين قدام بيهي وإله الرسول شيسكو ختمي نبي محمد بعد لسوى الدجية كتاب كي سنة نبي محمد لسيه وكتاب قدام بيهي الرسول شانا سأقول قدام بيهي وختمي خاتم النبيين ومن يبتغي قفك الدلباء الرادية غير الإسلام إسلام لماذا وحان أهين دينا قفك الرادية سوف أن ندده تباهية أنا وانت وح باربارا وحا أركي دينك الإسلام كوح كفي على الإجراء ومعيه كريستنا في عام مركز قاتلنا في الدوبين أرنك اسمك وح الرادية مجر طبعا مسكين أنا وح بقر شرحة أول خلدي فلن يقبل منه قفك أصبح الله ما أقبل أيه قفك دينك ألا وحان أهين دين أهان أرغادية الله ما أقبل أيه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا دونك لك أقبل آخرة سنغني وهو سو في الآخرة من الخاسرين وحكو جرادتك مارتي خساري وتعب كو دبعي خسارة وحال إرادة قفك الله فيه سي حول عمركو هاي قفك هذا خسارة فأسو مالك لكن قفك دو هايستو ما خسارة خسارة ما فأسو مالك دايس قفك هذا مالك وحي الله أبوري أو إلهي هو أبوري أو إلهي دي ألا يدين كل سعود دجيي ما هايو فأسو مالك إلا أهد فأسو مالك مالك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الكافرين كيف سيابا وتعجب يلا ياب يهدي الله الله سيابا وهنوننا يا قوما قرا كفروا قالوا بي بعد إيمانهم إيمان كودي كذب إيمان كودي أي رميان رسولك الله صدري بي كبعد ديدان رسولك كذب بي واسمت يهود النصارى الله وكل ربوا عيسى إلى نبي الله موسى مرك الرميان نبي عيسى الرميان أهاد كوانا نبي عيسى مرك الرميان نبي محمد الرميان أهاد نبي النبي ديبا يكدر دار مي كيف يهدي الله الله سلام وهنوننا يا قوما قوا كفروا قالوا بي بعد إيمانهم إيمان كودي كذب وشهدوا ولبا كبر خاتك عي أن الرسول حق رسولك حق إنه ياهي أدرك إنه قلاد النصارى نبي محمد إنه حق ياهي بني إسرائيل والله مد يهودي وجاءهم البينات وحنا أليهم معجزات هي آيات عن عد بأليهم مركز أيه الردوبين والله ألا لا يهدي مهنونية القوم الظالمين oon daalimiin ah ilaahay ma hanuuniyo oo ilaahay ma hanuuniyo qofku ugu talagalay inuusan hanuunin weligiisbaba hanuunaya waa kasaa dila tuso mucjiza kasaa dila keen laa yahdi alqawma daalimiin waxaa arkayna dadaa hanuunaya oo islaamay soo ma jiraan dadkaas waxay leeyihiin ma gelayaan laa yahdi alqawma kaafiriin ama alqawma daalimiin markii horeba ayagu maaragtay waa laga reebay oo waa in islaamayaan ilaahay ogaay marka kuma jiraan laa yahdi alqawma kaafiriin marka waa abad taas tafsiirkaasna waa jiraa kayfa yahdi allaahu alla sidee buu u hanuuninayaa qowman kafaruu bacda iimaanihim qolo kufrisay iimaankii ay rumeeyeen nebigoodii wa shahiduu ana arasuula xaqun waxayna markhaati ka noqdeen rasuulka xaq inuu yahay wa jaa'ahum albayinaat rasuulkiina bayinaad buu ula yimid mucjizaad iyo aayaad cadcad wallaahu laa yahdi alqowma aldaalimiin qoom daalimiin oo gaalo ah alla ma hanuuniyo ulaa'ika kuwaas jazaa'uhum abaalmarintoodu anna calayhim waa inay dushooda ay tahay lacnat allaah ilaahay lacnadiisa oo naxariista ilaahay laga fogeeyo waalmalaa'ikati malaa'igta lacnadeedi waa inay dusheeda tahay waannaasi lacnat annaas dadka nacladooda ajmaciina dhammaan makhluuqaadkao dhanaan lacnadaya malaa'igtii iyo maaragtay dadkoo dhan rusul iyo mu'miniin iyo kulli ulaa'ika jazaa'uhum kuwaas abaalmarintoodu anna calayhim lacnat allah waa inay dushooda ay tahay nacladda alle waalmalaa'ikati lacnat almalaa'ika malaa'igta lacnadeeda ah saasaa lagu inkaarayaa waannaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaan khaalidiina fiiha lacnadaasayna ku waarayaan weligood laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama dabcinayo lagama khafiifinayo laa yufattaru canhum wahum fiihi mublisuun laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fududaynayo ha saab uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa markii la dilo oo la cadaabo haddana waa la noolaynaya haddana waa la cadaabaya waa la noolaynaya saas ku socon kulamaa nadijat juluuduhum badallaahum juluudan gayraha liyaduuqu lcadaab laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa walaa hum maysan ahaanin yunvaruuna kuwa loo sugayo wax yarna looma kaadinayo walaa hum yunvaruun waa yumhaluun imhaalku waa indaar sugitaan ma la sugayo ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu ilaahay naxariistiisa iyo dulqaadkiisa iyo birigiisa iyo maaragtay ra'fadiisa hadday toobad keenaan toobadi waa furanta ila aladiina kuwii moogiya taabuu toobad keena soo laabtay min bacdi dalika gaalnimadaas kadib iyo ridadaas hore loo soo sheegay wa aslaxuu wixii ay xumeeyeenna hagaajiyey fa ina allaha alla kafuurun waa alla u dhaafa ciddii u toobad keenta raxiimun haddana u dhaafaya u naxariisanaya ila aladiina taabuu waxay istidna ka tahay kuwaas gaaloobay hadday gaalnimadii ka soo laabtaan ilaahay waa u dhaafaya ila aladiina taabuu min bacdi dalika alirtidaad qoladii ka soo laabatay moogiya kuwa kale waa kuwa cadaabka ku waaraya iyo lacnada wa aslaxuu haddana hagaajiyey wixii marka hore ay fasaadiyeen fa ina allaha kuwaas kafuurun toobad keenay waa alla u dhaafaya raxiimun haddana u naxariisanaya toobada marka kuwaan waa dadkii fiicnaaday dadka toobad keenay kuwii ku dhintana toobadii oo faasiqiinta ayagu toobad xun ayagoon toobad keenin bay dhinteen oo saasi ku tageen ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran lan tuqbala tawbatu ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii kadib bay kufriyeen oo nabigaanay diideen awal mu'miniin bay ahaayeen nabigoodii rumeeyeen nabi maxamedey diideen ama nabi ciisey diideen ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim iimaankoodii kadib bay gaaloobeen uma isdaaduu kufran haddana kufri bay ziyaadsadeen oo nabigii labaadi diideen lan tuqbala tawbatuhum tawbadooda lama aqbalayo wa ulaa'ika hum ad-dhaalluun kuwaas waa lumeen oo dariiqii xaq ahay siraatul mustaqiim kuwa ka lumeen ina alladiina kuwa kafaruu kuwaas waa qayb kale waa kuwa hala toobad keenay toobatan nasuuxanay la yimaadeen kuwaas waa fiican yihiin waa laga aqbalay ina alladiina kafaruu bacda iimaanihim huma izdaaduu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaa'ika hum ad-dhaalluun kuwaasna ayadana waxba lagama aqbalin oo waa kuwaan ku dhintay gaalnimadii ina alladiina kafaruu kuwa gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun ayagoo gaalahay dhinteen falan yuqbala lagama aqbalayo min axadihim qof ka mid ah milu lardi dhulka mugkiisa dahaban oo dahaba lagama aqbalayo walow iftadaa bih haba isku furto yani waa low hadday jir lahaydo laakiin xagga dahab iyo dollar iyo diinaar iyo xagga lagama helaayo adduunya laga helaa waxaas laakiin xagga wax jira male xagga camalaa jira camal fiican haddaa la timaadid ninkal rabaata camal xun haddaa la timaadid abaalmarinta kuu taalo ina alladiina kafaruu kuwa gaaloobay wamaatuu gaalnimadiina ku dhintay wahum kufaarun ayagoo gaalaahay dhinteen falan yuqbala lagama aqbalayo min axadihim mid ka mid ah milu lardi dhulka mugdiisa dahaban oo dahaba walow iftadaa bihi haba isku furto wa ulaa'ika kuwaas lahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyay leeyihiin wamaa lahum min naasiriin cadaabka alla wax uga gargaarayana ma leh kuwaas oo waa u dhammaatay kuwaas marka gaalnimada ku dhintay wax laga aqbalayo male waa soo marnay walaa yuqbalu minha cadlu walaa tanfacuha shafaaca ina aladiina kafaruu low ana allaha maa fi lardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowm alqiyaamati maa tuqbila minhum walahum cadaabun aliim xadiiska hadda kore waa soo marnay uu alla ku leeyahay ahlu naarka ara'ayta low kaana laka maa cala alardi dahaban min shayin akunta muftadiyan bih haddii ka waran waxa dhulka yaallo dhan lagu siiyo ma isfuro lahayd cadaab markaasuu leeyahy nacam markaasuu ilaahay ku leeyahay qad aradtu minka ahwana min daalika wax ka fudud baan kaa doonay qad akhadtu calayka fii dhaari aadam fii dhaari abiika aadam allaa tushrika bii shay-an fa abayta ilaa an tushrika nabi aadam duudkiisa adoo ku jira baan kugu qabtay ballan inaadan waxba ila wadaajin waa diida marka inaad shirki la timaadi moogin marka maanta sidaasaa ku jiraysaa xadiiskaas oo soo maray bukhaari muslim baa wariyey lan taralu lbira xata tunfiquu mima tuxibuun wama tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim aayaddan sabab nuzuul ay lahaa saxaabi la yidhaahdo abu talxa alansaari oo madiina dadka ugu maaragtay beeraha badan aseedooyinka ahaay ayaa nebiga u yimid wuxuu yidhi maaragtay waxaan maqlay ilaahay inuu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aniguna xoolayga waxaan u jeclahay beerta la yidhaahdo bayruxaa oo masaajidka nebiga kasoo horjeeday beer waxeed nebigu geli jiray biyo ka cabi jiray oo maaragtay aseendo fiican ah markaasuu nebiga la tashaday nebigu wuxuu yidhi beertaas ka sadaqayso markaasuu yidhi rasuulka allah adigu meeshaa rabtid dhig markaasuu nebigu ku yidhi bakhin daalika maalu raabix waa liibaan maalkaas qofkaas waan ribxay waana faa'iday waxaan arkayaa inaad qaraabadaada u qaybisid dadka adiga kuu dhow waxa ugu dhowaada marka xasaan ibnu thaabit shaacirkii nebiga iyo saxaabi kale oo asagana maaragtay qaraabo ay ahaayeen Abu Dalxa camal inuu ahay ninkii uu nabigu ku yidhi liyahnika alcilmu Ubay ibn Kacab, Ubay ibn Kacab oo laga yaabo qaarkood inay toddoba ama lix kala tirsanayeen, Xasan ibn Thaabit iyo Ubay ibn Kacab uu beerta u qaybiyey, beertaas dhan asandada waa lan tanaalu birra xataa tunfiquu mimaa tuxibuuna, markuu maqlay lan tanaaluu ma gaaraysaan albirra samafalka ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka bixisaan mimaa tuxibuuna waxaa jeceshihiin ilaa wax ka bixisaan ma gaaraysaan. Cumarna sidaasoo kale Khaybar ayuu wuxuu ka helay asna dhul tiro badan, markaasuu asna sadaqeeyey. Marka saxaabada nabiga way jeclaayeen markii aayaadka ay maqlaan inay ku dhaqmaan lan tanaalu albirra samafalka ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka bixisaan mimaa tuxibuuna wixii aad jeceshihiin ilaa aad wax ka dhiibtaan wamaa tunfiquu min shayin wixii shay ah oo aad bixisaan fa ina allaha bihi caliim, allah waa ku cilmi badan yahay, wallahu aclam.